نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعطف بعضها على بعض بأداة عطف عائد للكل، عائد للكل، أي يكون الاستثناء من الجملة الأخيرة ويكون من الجملة الوسطى ويكون من الجملة الأولى. حيث صالح أو صلح له، أي حيث صالح الاستثناء للكل، حيث صالح له، أي حيث صالح الاستثناء للإيه؟ للكل. يعني إذا أمكن إجراء الاستثناء من هذه الجمل جميعها، من هذه الجمل جميعها رجعت إلى الجميع. إذا صلح الاستثناء بأن صح الاستثناء من هذه الجمل جميعها عاد الاستثناء إلى هذه الجمل جميعها. قال: لأنه الظاهر، لأنه الإيه؟ الظاهر، الظاهر في الاستثناء بعد جمل متعاقبة متعاطفة أنه يعود لإيه؟ للكل. لأنه الظاهر مطلقا، كما قلنا مطلقا تفسر بما بعدها، يعني سواء اتفقت الجمل في الغرض أو اختلفت، سواء اتفقت أو إيه؟ أو اختلفت، كان العطف بالواو أو كان العطف بالفاء أو كان العطف بثم، ماشي؟ يبقى ده معنى إيه؟ معنى مطلقا. وقيل: إن صيغ الكل لغرض واحد عاد، أي الاستثناء للكل. إن صيغ الكل، الجمل الثلاثة مثلا، إذا كنا نتكلم عن ثلاث جمل، إذا كانت الجمل الثلاثة المتعاطفة بحرف العطف الغرض منها واحد وجاء الاستثناء في بعد آخر الجمل اللي يعود إلى الإيه؟ إلى الكل. قال: طب وإذا تعددت الأغراض، الجملة الأولى يقصد منها شيء والثانية يقصد منها شيء آخر والثالثة يقصد منها شيء ثالث، وجاء بعد ذلك استثناء اللي يعود إلى الأخير فقط، ماشي؟ إذا اتحدت أغراض الجمل عاد الاستثناء إلى الكل، إن اختلفت أغراضها عاد للأخير، عاد إيه؟ للأخير. قال لي: وإن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل، نحو: حبست داري على أعمامي. المقصود بهذا الوقف حبست داري على أعمامي، يعني وقفتها عليهم، ووقفت بستاني على أخوالي، المقصود أيضا من هذه الجملة الوقف، وسبلت ساقيتي لجيراني. السقاية يعني الماء، يأتون هذا الماء، ماء السقاية، يأتي الجيران يشربون منه بلا أجر. قال لي: وسبلت ساقيتي لجيراني، المقصود منها الوقف. يبقى الجمل الثلاثة يقصد منها الوقف. وأنتم في الفقه عندما تدرسون هذا يقول من ألفاظ الوقف الحبس والتسبيل، ماشي؟ وقفت، حبست داري ووقفت بستاني وسبلت ساقيتي، الغرض منها واحد. قال: إلا أن يسافروا. يبقى تعود إلى الإيه؟ إلى الكل. يبقى الأعمام والأخوال والجيران لا يستحقون من هذه الأوقاف إذا سافروا، أما إذا لم يسافروا يأخذون من هذه الأوقاف أو يستحقون منها. قال لي: وإلا عاد للأخيرة، أي وإن لم يكن الغرض واحدا من هذه الجمل المتعاطفة عاد الاستثناء للأخيرة منها، للجملة الأخيرة إيه؟ فقط. نحو: أكرم العلماء، هذا المقصود منه الإكرام للوقف. وحبست وحبس وإيه؟ وحب أكرم العلماء وحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك. قال لي: جملة يراد منها الإكرام وجملة يراد منها الوقف، والإكرام غير الوقف، وجملة يراد منها الإعتاق، والإعتاق غير الإكرام وغير الوقف. يبقى الجمل الثلاثة لم تسق لغرض إيه؟ واحد. عندما قال: إلا الفسقة منهم، قال لي تعود إلى الجملة الأخيرة، يعني أعتق عبيدك إلا الفسقة منهم. ولا يرد هذا الاستثناء على أكرم العلماء، يبقى أكرم العلماء الصالح منهم الفاسق، العدل منهم الفاسق، وحب الزيارة على أقاربك، العدل منهم الفاسق. أما أعتق عبيدك فلا تعتق منه إلا الصالحين، أما الفسق فلا يعتقون. فهمتم هذا؟ يعود الاستثناء للجملة الإيه الأخيرة، ده بناء على هذا الإيه القول. القول الأول هو يعود إلى كل، يعود إلى الكل لأنه خل مطلقا، يعني سواء سيقة لغرض، سيقة الجمل لغرض أو سيقة لأغراض. يبقى على القول الأول يعود الاستثناء إلى الكل، على القول الثاني في إلا الفسقة منهم تعود إلى الإيه إلى الأخيرة، لأن الجمل لم تسق لغرض واحد. وقيل إن عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم، قال والله إذا عطف بالواو رجعت إلى الكل، إذا عطفت بالفاء أكرم العلماء فحبس ديارك على أقاربك فأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم، قال والله إذا عطفت بالفاء أو بثم عادت للأخير، لكن لو كانت بالواو صيغة لغرض أو لأغراض عادت للإيه للكل. قال وعلى هذا الآمدي حيث فرض المسألة في العطف بالواو، يعني فرض المسألة بالعطف بالواو كيف قال؟ عندما أراد أن يصور المسألة قال إذا وردت جمل متعاطفة بالواو ثم ورد استثناء بعدها هل يعود للكل أم يعود للأخيرة منها؟ قال يعود للكل. يبقى هو فرض المسألة أو صور المسألة فيما لو عطفت بالإيه بالواو وصحح أنها تعود للكل، فمعنى ذلك أنها إذا عطفت بالفاء لا تعود للكل. وقال أبو حنيفة والإمام الرازي للأخيرة فقط، الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود للأخيرة فقط مطلقا، صيغة لغرض أو لأغراض عطفت بالواو أو بالفاء أو بثم. لماذا؟ قال لأنه المتيقن، المتيقن أنها تعود للأخيرة، وعودها لما بعد لما قبل الأخيرة مشكوك فيه، فنأخذ المتيقن ونطرح المشكوك المشكوك فيه. وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخيرة لاستعماله في كل منها، والأصل في الاستعمال الحقيقة. قال لي الاستثناء الوارد بعد جملة متعاطفة أحيانا يأتي يراد منه عود الاستثناء إلى الكل، وأحيانا يأتي يراد منه عود الاستثناء على الجملة الأخيرة. فإذا استعمل هذا الاستثناء في العود إلى الكل وفي العود للأخير والأصل في الاستعمال الحقيقة كان حقيقة في كل منهما، ويلزم منه الاشتراك، يلزم منه الإيه الاشتراك. وقيل بالوقف أي لا يدرى ما الحقيقة منهما، احنا قلنا على الوقف سبب قد يكون سببه الاشتراك وقد يكون سببه عدم الدراية. فحصل القول بالاشتراك والقول بالوقف واحد، أنا أتوقف إلى أن تأتي القرينة فأعمل بإحدى الحقيقتين، أنت تقول عوده للكل حقيقة وعوده للأخير حقيقة، طب ماذا تصنع؟ أتوقف إلى أن تأتي قرينة ترجح أحد إحدى الحقيقتين، طيب أو أحد المعنيين الحقيقيين، أحد المعنيين الحقيقيين. على القول قولي بالوقف أنا لا أدري هل هو حقيقة في الكل أو حقيقة في الأخير في العودة على الأخير، أنا لا أدري، فأتوقف حتى تأتي القرينة وتحدد ما المقصود، هل العودة إلى الكل ولا العودة إلى الأخير. يبقى حاصل القولين التوقف، بس الأول التوقف لأجل الاشتراك والثاني التوقف لأجل عدم الدراية. وقيل بالوقف أي لا يدرى من الحقيقة منهما، ويتبين المراد على الأخيرين القول بالوقف القول بالاشتراك بالقرينة. وحيث وجدت انتفى الخلاف، وهذا تحرير لمحل النزاع يأتي به الشيخ كعادة في نهاية المسألة. ما هو؟ قال إذا قامت قرينة على عود الاستثناء إلى الكل عاد إلى الكل اتفاقا، وإذا قامت قرينة على عوده للأخير فقط عاد للأخير فقط اتفاقا، وإذا لم تقم قرينة على هذا ولا ذاك يأتي الخلاف. شاءت الشيخ بأمثلة، أحيانا يعود فيها الاستثناء إلى الكل، وأحيانا يعود إلى الإيه؟ إلى الأخيرة فقط. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها، كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. تكملة الآية كده ماشي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: فإنه عائد إلى جميع ما تقدم. يبقى الذين لا يدعون مع الله إلها، ومن يفعل ذلك أي الشرك، يلقى أثاما إلا من تاب من الشرك. من قتل النفس بغير حق يلقى أثاما إلا من تاب، من زنى يلقى أثاما إلا من تاب. يبقى إلا من كل هؤلاء الثلاثة، المشرك والقاتل والزاني، كل يلقى منهم إيه؟ أثاما إلا من تاب. يبقى إلا من تاب عادت إلى الجميع. قال السهيلي: بلا خلاف. يعني لا يختلف العلماء في أن الاستثناء هنا يعود إلى الجميع. إيه؟ لك أن تقول هكذا، تقول: أنا مذهبي أن الاستثناء يعود إلى الكل مطلقا، فالعود إلى الكل في هذه الآية يتماشى مع مذهبك في عود الاستثناء إلى الكل. طب إذا كنت مثلا كأبي حنيفة والإمام الرازي تقول الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط، فأقول: ولكنها عادت إلى الكل هنا لأجل القرينة. القرينة ممكن تكون قرينة خارجية، وهي الدليل الذي دل على أن التوبة تمحو الكفر، وتمحو اسم الزنا، وتمحو اسم الايه القتل. ماشي. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويشمل كل، صحيح، إلا من، ولهذا الاستثناء التي إلا من تاب. ممكن تكون هذه هي القرينة، ممكن هو جمع الثلاثة، جمع الثلاثة في قوله: ومن يفعل ذلك. ماشي. وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جملة أولى، ويسعون في الأرض فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يرجموا خلافا أو ينفوا من الأرض إلا الذين تابوا، فإنه عائد إلى الجميع. قال ابن السمعاني: إجماعا. يبقى يعود لمن يحارب الله ورسوله، ويعود لمن يحارب إيه؟ ولمن يفسد في الإيه؟ يسعى في الأرض فسادا. وقوله تعالى، وكقوله تعالى مثلا، وقوله تعالى: ومن قاتل مؤمنا خطأ، ألي فتحرير رقبة مؤمنة، هذه الجملة الأولى، فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير الرقبة اللي هي الكفارة، ودية مسلمة إلى أهله، يبقى عليه الكفارة والإيه؟ والدية. فتحرير رقبة جملة أولى، ودية مسلمة جملة ثانية. قال: إلا أن يصدقوا، فعليه تحرير الرقبة وعليه دية، هذه جملتين. ثم قال: إلا إيه؟ إلا أن يصدقوا. قال لي: إذا تصدق أولياء الدم بالدية سقطت الدية، لكن هذا لا يسقط الكفار. يبقى إلا أن يصدقوا لا تسقط. يعني أنا لو جاء ولي الدم فقال: أسقطت عنك الدية والكفار، أقول الدية تسقط، أما الكفارة فلا، لأن الكفارة حق، حق لله عز وجل، ليست حق لأولياء الدم. قال: إلا أن يصدقوا، فإنه عائد إلى الأخيرة أي الدية دون الكفارة قطعا. طب أنت مذهبك أن الاستثناء يعود إلى الكل، ماذا تقول في هذه الآية؟ تقول: القرينة هي التي منعت عود الاستثناء إلى الكفارة. ما هي القرينة؟ أن الكفارة حق لله، فلا يسقط بإسقاط العبد. ما كان حقا لله لا يسقط بإسقاط الايه؟ العبد، لأن العبد لا يملكه. طب يبقى ما سبق إذا عاد الاستثناء للكل عاد لوجود القرينة، وإذا عاد للأخيرة فقط عاد الأخيرة فقط لوجود القرينة. وهذا محل اتفاق. يبقى دي أمثلة لما هو محل إيه؟ ما قامت القرينة على عوده للكل، وما قامت القرينة على عوده للأخيرة فقط. قال لي الآن يمثل الشيخ بالاستثناء الوارد على جمل متعاطفة ولا توجد قرينة تجعلنا نحمل الاستثناء على الكل أو على الأخيرة فقط. قال وذلك في قوله وأما قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قال لي فاجلدوهم 80 جلدة، جملة أولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذه جملة ثالثة. قال الله عز وجل إيه؟ إلا الذين تابوا بعد الجملة الثلاثة لا تقبلوا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الإيه؟ الفاسقون إلا الذين إيه؟ تابوا. قال فإنه عائد إلى الأخيرة، عائد إلى الأخيرة غير عائد إلى الأولى أي الجلد قطعا، لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة، وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف، فعندنا نعم وعند أبي حنيفة لا. يا شيخ عثمان ما هو مذهبك وما هو مذهب أبي حنيفة؟ قال لي مذهب الجمهور أن الاستثناء يعود إلى الكل. طيب طبق هذا على الآية. قال لي فاجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال لي أنا أبو حنيفة قال تعود إلى الأخيرة فقط، وأنا والجمهور يقول تعود إلى الكل. قال لي طيب نبدأ من الجملة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون. قال لي أنا وأبو حنيفة نتفق على أن الاستثناء يرد على هذه، يبقى من تاب خرج عن الفسق. أنت مذهبك أنها تعود إلى الكل فأنت تعيدها إلى الثانية، يبقى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، فمن تاب تقبل شهادته. عند أبي حنيفة الاستثناء لا يعود إلى الأخيرة فقط، وبالتالي القاذف تاب أو لم يتب لا تقبل إيه؟ لا تقبل شهادته. طب الأولى أبو حنيفة يقول أنا أقول لك الاستثناء لا يعود إلى الأخيرة وبالتالي لا يعود إلى الأولى، أنت تقول عندي الاستثناء يعود إلى الكل والمفترض أن يعود إلى الأولى، لكنه ما عاد للأولى لأجل القرينة. ما هي القرينة؟ أن الجلد حق للآدمي، وما كان حقا للآدمي لا يسقط بالتوبة. يبقى دلوقتي القاذف الذي تاب اللي يجلد وتقبل شهادته عندي، عند الإمام أبي حنيفة يجلد ولا تقبل شهادته عنده. طيب وأي نتفق نحن وأبو حنيفة أنه وصف أن وصف الفسق يرتفع عنه بالإيه؟ بالتوبة. فهمتم هذا؟ يبقى أنت بتقول الاستثناء عندي يعود إلى الكل، لماذا لم يعد إلى الأولى؟ قال لي لم يعد إلى الأولى لأجل القرينة، وعاد إلى الثالثة والثانية على القاعدة، ولم يعد إلى الأولى لأجل الإيه؟ القرينة. والإمام أبو حنيفة قال لك هو يعود إلى الأخيرة إيه؟ فقط، ولا يعود إلى الثانية ولا الأولى لأجل مذهبه في المسألة. عندنا وعند العرفية الاتفاق بين الأخير والأول، ولكن الاتفاق لدي اتفاق بالقرينة نعم بالقرينة عندنا وبالقاعدة عنده. ماشي؟ فهمت هذا؟ احنا قلنا في محل النزاع وهو اصلا في تصوير المساله قال لك ان صالح ان صالح الاستثناء ان صالح الاستثناء للعوده الى الكل. طب اذا صالح للعوده الى الكل الا الاولى يعود للكل الا الاولى، ان صالح الاستثناء للكل الا الثانيه يعود للكل الا الثانيه. ده قيد وضعه الشيخ في اول المساله، قال لك ان صالح الاستثناء للكل. طيب فإنه عائد إلى الأخيرة اتفاقا بيننا وبين الحنفية، غير عائد إلى الأولى اتفاقا بيننا وبين الحنفية. الحنفية على أصلهم ونحن لأجل الإيه؟ القرينة، أي الجلد قطعا. بعدين هو يبين لماذا لم نوفي نحن بأصلنا هنا، لم نعده إلى الأولى لماذا؟ قال لأنه لأجل القرينة، لأنه حق أدمي فلا يسقط بالتوبة. قال لي وفي عوده إلى الثانية أي عدم قبول الشهادة الخلاف، فعندنا نعم لأن الأصل في الاستثناء أن يعود إلى الكل، وعند أبي حنيفة لا لأن الأصل في الاستثناء أن يعود إلى الأخير فقط. قال والاستثناء انتهت المسألة، ولكن من تتمتها المسألة الآتية. قال الاستثناء الوارد بعد مفردات، المسألة السابقة الاستثناء الوارد بعد جمل، كأن يقول لك تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. قال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ليست جمل وإنما هي مفردات. قال إلا الفاسقة منهم. قال لأولى بالكل أي بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردات. يعني كأن الشيخ يقول لك إذا كنت تقول أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة أنه يعود للكل، فمن باب أولى أن تقول أن الاستثناء الوارد بعد متعاطف مفردات متعاطفة أنه يعود إلى الإيه؟ إلى الكل. طيب إيه وجه الأولوية؟ قال لي الجمل مستقلة تستقل بنفسها، لكن المفردات لا تستقل بإيه؟ بنفسها. فإذا كانت المفردات لا تستقل بنفسها ثم ورد الاستثناء بعدها، فالظاهر أن هذا الاستثناء يرجع إلى الإيه؟ يرجع إلى الكل. قال أما القران بين الجملتين لفظا بأن تعطف إحداهما على الأخرى فلا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور حكما. خلي بالك من حاجة، إذا كانت هناك جملتان متقارنتان عطفت إحداهما على الأخرى بالواو، قال لي العطف يقتضي التشريك في الحكم، العطف يقتضي التشريك. جاء زيد وعمر في المفردات مثلا، جاء زيد وعمر، هل العطف يقتضي أن كل منهما جاء يشتركان في المجيء؟ وكذلك الجمل إذا عطف بعضها على بعض بالواو أو بأداة العطف اقتضى ذلك التشريك في الإيه؟ في الحكم. بس أي حكم؟ قال لي في الحكم المذكور فقط، في الحكم الإيه؟ المذكور فقط. الشيخ المزني من الشافعية وأبو يوسف من الحنفية قال لي لا، القران بين جملتين يفيد اشتراك الجملتين في كل حكم، في الحكم المذكور وفي غيره. قال يعني لو فرضنا أن إحدى الجملتين ثابت لها حكم من خارج، قال بدلالة الاقتران أنا أعطي هذا الحكم الذي ثابت لإحدى الجملتين من خارج أعطيه للأخرى. فهمتم هذا؟ جملتان، ما مذهب الجمهور فيهما؟ جملتان اقترنتا وعطفت إحداهما على الأخرى بالواو أو بأداة العطف. قال مذهب الجمهور يشتكان في الحكم المذكور فقط لأن العطف اقتضى التشريك في الحكم المذكور فقط. أبو يوسف و المزني قالوا يشتركان في كل حكم. قال لي طب إذا لم يكن هناك حكم مذكور ثبت لإحدى الجملتين بدليل من خارج، قال لي اثبته للجملة الثانية بدلالة إيه؟ بدلالة الاقتران، بدلالة الايه؟ الاقتران. قال: أما القران بين الجملتين لفظا بأن تعطف إحداهما على الأخرى فلا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور حكما، يعني في غير الحكم المذكور، أي فيما لم يذكر من الحكم المعلوم، فلا يقتضي التسوية بينهما فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج في حكم غير مذكور، وعلم لإحدى الجملتين من دليل من خارج. هل نثبته للجملة الثانية؟ عندنا لا، وعند أبو يوسف المزني نعم. قال: خلافا لأبي يوسف من الحنفية والمزني منا، أي من الشافعية، ماشي. في قولهم يقتضي التسوية في ذلك، يقتضي التسوية في إيه؟ في ذلك. مثاله حديث أبي داود: لا يولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ما هو الحكم المذكور؟ النهي. الحكم المذكور هو الإيه؟ النهي. يبقى البول في الدائم في الماء الدائم منهي عنه، مفهوم هذا؟ والاغتسال في الماء الدائم منهي عنه. طيب، هذا ما يقتضيه، ما تقتضيه دلالة الاقتران، انهما يشتركان في الحكم المذكور فقط اللي هو الايه؟ النهي، تمام كده. فال قال لي: طيب، هنا حكم ثبت لاحدى الجملتين من خارج، هل يثبت للاخرى؟ قال لي: البول في الماء الدائم إذا كان قليلا أي دون الكلتين يتنجس بالماء الإيه؟ يتنجس بالبول فيه. قال لي: طيب، التنجس حكم ثبت للجملة الأولى اللي هي البول في الماء الدائم، ثبت من خارج إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان دون الكلتين حمل الإيه؟ الخبث. هل أنت تقول إذا ثبت التنجيس في الجملة الأولى من خارج فيثبت للجملة الثانية بدلالة الاقتران؟ فالاغتسال في الماء الدائم ينجس الماء الدائم، إذا كنت تقول بدلالة الاقتران التي يقول بها أبو يوسف والمزني تقول إيه؟ نعم. أما على مذهب الجمهور لا، ماشي. ده بس من ناحية التطبيق الظاهري للقاعدة، ماشي. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال: فالبول فيه في الماء الدائم ينجسه بشرطه، بشرطه، ما هو شرطه؟ أن يكون دون الإيه؟ الكلتين. قال: كما هو معلوم، وذلك اللي هو تنجيس الماء حكمة النهي. قال أبو يوسف: فكذلك الاغتسال فيه للقران بينهما، للقران بينهما. يبقى الشيخ أبو يوسف يقول لك إيه؟ الاغتسال في الماء الدائم ينجسه، ووافقه أصحابه في الحكم لدليل غير القران. قال لي: الحنفية لا يقولون بدلالة القران، ومع ذلك وافق أبو يوسف على هذا الكلام، وأن التنجيس في الماء الدائم إيه؟ ينجسه، ولكن بدليل آخر غير دليل القران، لأنهم لا يقولون بدلالة القران، ماشي. وخالفه المزني فيه، مع ان المزني يقول بدلالة الاقتران، لما ترجح على القران، لما ترجح على القران في ان الماء المستعمل في الحديث في الحدث، الماء المستعمل في الحدث يعني في رفع الحدث طاهر لا نجس. يبقى المعنى ايه؟ المعنى ايه يا شباب؟ المعنى ان الشيخ المزني رحمه الله يقول بدلالة الاقتران، ومقتضى هذه القاعدة ان الاغتسال في الماء الدائم ينجسه، كما ان البول في الماء الدائم ينجسه، لكن المزني وان كان يقول بدلالة الاقتران الا انه لم يعمل بها هنا. لماذا؟ قال لي: لان دلالة القران عارضها ما هو اقوى منها. طب ما هو الدليل الذي هو اقوى من دلالة القران؟ الدليل الذي دل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر ليس بنجس، لكن الاستعمال يرفع عنه وصف الطهورية، لكن يبقيه إيه؟ يبقيه طاهرا، فهو طاهر لا مطهر، طاهر لا مطهر. فهمتم هذا؟ طيب، يبقى الشيخ المزني يعمل بدلالة الاقتران ويقول بها، لكن لم يعمل بها هنا لأن دلالة القران عارضها ما هو أقوى منها. ماشي؟ قال: لما ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحدث طاهر لا نجس. طيب، وما هي حكمة النهي؟ قال: ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية. يبقى لماذا نهى الشارع عن البول في الماء الدائم؟ قال: لأنه ينجسه. طب ولماذا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم؟ قال: لأنه يذهب طهوريته، يذهب طهوريته. فهو الماء قبل الماء الدائم، قبل أن أغتسل فيه كان طاهرا مطهرا، وبعد الاغتسال فيه صار طاهرا لا مطهرا أو غير مطهر، فذهبت طهوريته، وهذه هي علة الإيه؟ النهي. مين؟ من المزني يقول بها. نعم، يقول: وفي هذا المثال أيضا هو استدل بدلالة الاقتران. نعم، بس هو لم يعمل، لا هو لم يعمل بدل، يعني هو يقول بها لكن لم يعمل بها في هذا المثال. ليه؟ لماذا قال: ويكفي في حكمة النهي بهذا الضروري؟ هما خلي بالك من شيء، مذهب الكل أن الجملتين المتعاطفتين يشتركان في الحكم المذكور. الحكم المذكور هنا هو النهي، فهم؟ لكن خلاف الجمهور مع المزني وأبي يوسف، فأنه إذا ثبت حكم من خارج لإحدى الجملتين هل بالضرورة أن يكون ثابتا للثانية بدلالة الاقتران؟ أبو يوسف والمزني يقول نعم، الجمهور يقولون لا، يقولون إيه؟ لا. هذا ذهاب الطهورية ما ذكر في هذا الحديث، ولكن هو من خارج. ايه؟ ذهاب طهورية لم يذكر في الحديث، ولذلك استدل المزني من جهة أخرى وأبو يوسف من جهة أخرى بدلالة الاقتران. هو المزني استدل بدلالة الاقتران من حيث ذهوب، لا فين الاقتران؟ ما فيش الاقتران هنا، ما فيش طهورية ما ذكر فيه، لا يقول أحد. هو ذهاب الطهورية، ذهاب الطهورية ده علة النهي، علة النهي. عندي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، منهي عن البول في الماء الدائم، منهي عنه، والاغتسال في الماء الدائم منهي عنه. مذهب الكل أن الجملتين المتعاطفتين يشتركان في الحكم المذكور، هو الحكم المذكور النهي. تمام كده؟ طيب، التنجيس ثبت للبول، فهل يثبت مثله للاغتسال في الماء الدائم؟ أبو يوسف قال نعم، والمزني قال نعم، لولا أن هذه الدلالة عارضها ما هو أقوى منها، فأنا لم أعمل بها هنا فقط لأجل المعارض الأقوى، ولولا المعارض الأقوى لكنت أقول بقول أبي يوسف في أن الإيه؟ الاغتسال ينجس الماء الدائم. ماشي؟ لكن لما تعارض دلالة القران وعارضها ما هو اقوى، عارضها ما هو اقوى، عملنا بما هو اقوى. ماشي؟ ان شاء الله الكلام واضح، يعني لو تاملتم في ادنى تامل تفهمونه. يقول العلماء: دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة ايه؟ ضعيفة، والجمهور لا يتمسكون بدلالة الاقتران، وقالوا مما يدل على عدم التمسك بدلالة الاقتران أن الواجب يعطف على المندوب والواجب يعطف على المباح، فمن ذلك قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقالوا: كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا هذه أمر إباحة، وعطف عليه قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهو أمر إيه؟ إيجاب. فهم؟ يبقى الواجب يعطف على المباح والمباح يعطف على الواجب، ماشي؟ فهذا مما يضعف القول بالتمسك بدلالة الايه؟ الاقتران. الثاني من المخصصات المتصلة. احنا قبل ذلك قلنا ان المخصصات نوعان، متصلة وايه؟ ومنفصلة. وقلنا في المتصل انه ما لا يستقل بنفسه من الكلام. طيب المنفصل يستقل بنفسه، يستقل بايه؟ بنفسه. احنا لسه في المتصل. انا حضرت اللي بعد ذلك. ماشي. يبقى الثاني اي من المخصصات المتصلة الشرط. احنا اخذنا الاستثناء، ماشي؟ نبدأ في الشرط. قال الشرط بمعنى صيغته. لا لك ان تتصور شيء، انك اذا ذكرت الاستثناء وفهمته جيدا فما يقال في الاستثناء يقال مثله في الشرط، وما يقال في الاستثناء يقال مثله في الصفة، وما يقال في الاستثناء يقال مثله في الغاية، ماشي؟ قال لي الشرط بمعنى صيغته. هنا قال الاستثناء بمعنى الدال عليه، ماشي؟ وهو أي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هنا يأتي الاستخدام أنه ذكر الضمير أعاده على الشرط. احنا قلنا الشرط ايه؟ الشرط يستعمل بمعنى الصيغة، ويستعمل يعني الشرط يطلق ويراد به اللفظ، والشرط يطلق ويراد به المعنى. هو أتى بالضمير مرة أعاد، قال الشرط بمعنى صيغته، وهو أعاد الضمير يعني استعمل اللفظ في أحد المعنيين وأعاد الضمير إلى اللفظ بالمعنى الآخر، اللي هو الاستخدام اللي احنا ذكرناه بالأمس، تمام كده؟ قال لي ذكر الشرط بمعنى صيغته وأعاد الضمير إلى الشرط بمعناه، ماشي؟ قال الشرط، فاهمين دوت ولا ايه؟ قال وهو اي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عندما في باب المقدمات، في المقدمات عندما ذكر الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه، ذكر الاحكام الوضعيه ذكر منها السبب وعرفه، وذكر المانع وعرفه، وذكر الشرط وقال يأتي تعريفه في المخصصات المتصلة، في المخصصات الايه؟ المتصلة. فلما جاء هنا وقف بما ايه؟ بما أحال عليه هناك، فقال خرج بالقيد الأول، خرج بالقيد الأول ايه؟ اقرأ كده معايا. احترز بالقيد الأول من المانع، احترز بالقيد الأول من الايه؟ فإنه يلزم من عدمه شيء، فإنه لا يلزم من عدمه شيء. طيب هو القيد الأول الشرط يقول ايه؟ ما يلزم من عدمه العدم. قال لي المانع لا يلزم من عدمه شيء. قال لي المانع خرج بهذا القيد، قال فإنه لا يلزم من عدمه شيء. قال لي وبالقيد الثاني ولا يلزم من وجوده وجود، قال لي خرج السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود، فإنه يلزم من وجود. قال وبالثالث اللي هو بقوله إيه؟ لذاته، وخرج بقوله لذاته اللي هو القيد الثالث من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود، ومن المانع فيلزم العدم. عندي أحيانا، تأملوا معي هذا الكلام، مسألة يقترن فيها سبب وشرط. قال لي في هذه المسألة الذي اقترن فيها السبب مع الشرط يلزم من الوجود الوجود، ويلزم من العدم العدم. قال لي انت تقول الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهنا الشرط لزم من وجوده الوجود. أقول نعم، ولكن لا لذاته بل لمقارنته السبب، لمقارنته السبب. يبقى مسألة يختلف فيها سبب وشرط. أنت تقول الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هنا في هذه المسألة لازم من وجوده وجود، أو لازم من وجوده وجود لا من ذاته، ولكن لمقارنته السبب. المثال ذلك النصاب الذي هو سبب في وجوب الزكاة مع مرور الحول الذي هو شرط في وجوبها. قال لي والله الشرط والنصاب إذا اجتمع يلزم من يلزم الوجود، إذا وجد الحكم، وإذا عدم الإيه الحكم. يعني إذا وجد النصاب دون الحول أو وجد الحول دون النصاب لا تجب الزكاة، إذا وجد الحكم، وإذا عدم الحكم. فأنت تقول هنا لزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجود الوجود. أقول نعم، لزم الوجود، لازم من وجوده وجود الحكم لأجل مقارنته للإيه للسبب. طيب قال لي نقرأ هذه. قال وبالثالث من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود، يلزم من وجوده، يلزم من وجود السبب، يلزم من وجود الشرط وجود الحكم. فيلزم الوجود أي فيلزم من وجود الشرط الوجود أي وجود الحكم. زي إيه؟ قال لك وجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. قال لي طب هنا لماذا لازم الوجوب؟ لازم الوجود. قال لي لازم الوجود لا من الشرط بل من السبب. ومن مقارنته ومن قال لي وخرج بالقيد الأخير اللي هو قوله لذاته، خرج بقوله لذاته مقارن. ومن مقارنته ومن مقارنة الشرط للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة. إذا قلنا بأن الدين مانع من وجوب الزكاة، أظن هذا خلاف مذهب الشافعي، يعني الزكاة تجب مع الدين عند الشافعي. عند المالكية الدين مانع. نحن الآن نوسل على ما هو مذهب المالكية. وجد النصاب ووجد الدين، وجد النصاب ووجد الدين. قال لي هنا لزمة، بيقول إيه كالماء ومن مقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم. قال لي إذا فيلزم الإيه العدم، فيلزم من عدم الشرط، يلزم من عدم الشرط عدم الحكم. ماشي. لا، فيلزم من وجود الشرط عدم الحكم، فيلزم من وجود الشرط عدم الحكم. والشرط لا يلزم من وجوده شيء، فنقول لزم من وجود الشرط العدم لا من جهة الشرط بل لأجل وجود الايه المانع. يبقى تعرف تقدروا كده. فيلزم من وجود الشرط عدم الحكم، ولكن لا لذات الشرط بل لمقارنته للمانع. لا تخدر كده. فيلزم من ايه؟ فيلزم من عدم الشرط، فيلزم من وجود الشرط عدم الحكم، لكن لا لذات الشرط بل لمقارنته للمانع. قال فلزوم الوجود في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط. عايز اقرا الجملة الثانية. قال لي وخرج بالثالث اللي هو قوله ايه لذاته، خرج بقوله لذاته، خرج بالثالث أو افترز بالثالث من مقارنة الشرط للسبب، فيلزم من وجود الشرط الوجود، فيلزم من وجود الشرط الوجود، مع إن الشرط لا يلزم من وجوده إيه شيء، بس لماذا لزم هنا الوجود؟ نقول فيلزم من وجود الشرط وجود الحكم، لا لذات الشرط بل لمقارنته للسبب. ده تقدير الجملة. وآتي المثال اللي هو الحول مع الزكاة. طب الجملة الثانية، قال ومن مقارنته، أي ومن مقارنة الشرط للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة، فيلزم من وجود الشرط عدم الحكم، مع إن مع أن الشرط لا يلزم من وجوده شيء. نقول نعم لزم هنا من وجوده العدم لا لذاته بل لمقارنته للمانع، لمقارنة الشرط للمانع. فهمتم كده؟ لذلك قال إيه؟ لذاته. ثم هو أنا بس عايز ألفت النظر إلى شيء، هو الشيخ هنا ماذا صنع؟ يتكلم عن الشرط من حيث هو شرط، لا يتكلم عن الشرط من حيث هو مخصص. فالشرط من حيث هو شرط ينقسم إلى عقلي ولغوي، عقلي ولغوي وعادي، عقلي ولغوي وشرعي، عقلي ولغوي وإيه وشرعي. هو يتكلم عن الشرط من حيث هو شرط. طب الشرط من حيث هو مخصص، قال لي الشرط اللغوي فقط. فهمت هذا؟ يبقى ما لزم من ما لزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا تعريف الشرط من حيث هو شرط لا من حيث هو مخصص. تقسيم الشرط إلى لغوي وشرعي وعقلي، هذا تقسيم للشرط من حيث هو شرط وليس تقسيم للشرط من حيث هو مخصص. طيب الشرط من حيث هو مخصص ما هو؟ قال لي اللغوي فقط. فهمتم ذلك؟ ومن هنا الشيخ زكريا رحمه الله ماذا صنع؟ أخذ تعريف الشرط من هنا ووضعه في المقدمات، وقال إن ذكر هذا الكلام في المقدمات أولى من ذكره هنا، لأن في المقدمات أنا أتكلم على السبب بعموم، السبب من حيث هو سبب، والمانع من حيث هو مانع، والشرط من حيث هو إيه شرط. فأتكلم على تعريف الشرط وعلى أقسام الشرط، هذا أليق به إيه في المقدمات. تأخيره إلى هنا ليس مناسب، لأن أنا أتكلم هنا عن الشرط اللغوي فقط ليس الشرط بإيه بإطلاق. فهمتم هذا؟ يبقى الشيخ زكريا في الغاية أو في لب الأصول أخذ هذا الكلام ووضعه في الإيه في المقدمات، وقال ذكره في المقدمات أولى من تأخير المصنف له في باب الإيه المخصصات المتصلة. أنت مع الشيخ زكريا ولا مع الشيخ المحلي أو مع الشيخ السبكي؟ لا لا، مع الشيخ زكريا كلامه هنا أوجه. هو ذكره هناك وأحال عليه هنا، كان كذا ذكره هناك، كان سأتي هنا ويقول وأما الشرط فالمقصود به الشرط اللغوي خاص، وهو بعض ما تقدم. بس هو سبق ذكره إجمالا أو يعني اندرج تحت عموم الشرط، فاهم؟ قال ثم هو دليل للرجحان كلام الشيخ زكريا، ان تقسيمه الى عقلي وشرعي وعادي لا ينفعني في المخصصات الايه المتصله. المخصص المتصل فقط هو الشرط اللغوي، اكرم بني تميمه ان جاء، فاهم؟ يبقى هذا الكلام لا يعنيني هنا، ليس محله هنا، محله في بيان الشرط كحكم تكليفي، كحكم وضعي، بيان الشرط كحكم ايه كحكم الأحكام الوضعية. قال ثم هو أي الشرط عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، وعادي كنصب السلم لطلوع السطح، ولغوي وهو المخصص. دون إيه؟ دون العقلي والعادي والشرعي. كما في أكرم بني تميم إن جاءوا، أي الجائين منهم، فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر. عايز يقول إيه بقى هنا؟ معلومة، معلومة هنا الشيخ المحلي أشار إليها، إن الشرط اللغوي الذي هو من جملة المخصصات المتصلة، الشرط اللغوي سبب عقلي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فهمت كده؟ يبقى اللي فعله الشيخ زكريا أولى، فهم؟ لأن إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت، هذا شرط لغوي ولا لا؟ إن الشرط اللغوي اللي هو إيه؟ جواب الشرط يرتب على فعل الشرط بأداة الإيه؟ الشرط. إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا الشرط اللغوي. قال لي إذا دخلت طلقت، وإذا لم تدخل لم تطلق، يعني لازم من وجوده الوجود ولازم من عدمه العدم. يبقى العلماء قالوا لنا قاعدة أن الشروط اللغوية هي تسمى شروطا، لكن هي في حقيقة أمرها أسباب عقلية يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم. يبقى الشرط اللغوي المخصص يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الشيخ عرف الشرط من حيث هو شرط، عرفه بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. المخصص ليس كذلك، المخصص هو الشرط اللغوي الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فهمت؟ يبقى ده يرجح صنيع الشيخ زكريا ولا لا؟ اللي هو هذا الكلام الذي يتعلق بالشرط من جهة التعريف ومن جهة الأقسام يذكر في الحكم الوضعي. وهنا أقول من المخصصات المتصلة الشرط اللغوي الذي يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. ماشي؟ وإطلاق لفظ الشرط عليه إنما هو اسم فقط، لكن هو في حقيقة أمره سبب، يعني هو لفظ الشرط يقع على اللغوي يسمى شرطا، لكن هو في حقيقة أمره سبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فهمتم؟ عشان كده الشيخ المحلي يقول لك إيه؟ فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء ويوجد بوجوده. فأنت تيجي تحاول تفهمها، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وأنا لسه واخد تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، كيف انسجم الكلام؟ أقول لك لأن الشرط يطلق، الشرط اللغوي يطلق عليه الشرط من باب التسمية والاصطلاح فقط، لكن هو في حقيقة أمره ليس شرطا، إنما هو سبب عقلي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فهمتم؟ وهو أي الشرط المخصص اللي هو إيه؟ اللي هو اللغوي فقط. ماشي؟ كالاستثناء اتصالا في وجوبه هنا، ففي وجوبه هنا الخلاف المتقدم على الأصح الآتي لما تقدم من أن أصله في إن شاء الله وهو صيغة شرط. إيه الكلام دوت؟ تذكرون درس الاستثناء؟ هل يجب اتصاله ولا يجوز أن يفصل؟ هل الجمهور أنه يجب إيه؟ اتصاله عادة فلا يضر الفصل بتنفس أو إيه؟ أو العطاس أو سعال. والشيخ ابن عباس رضي الله عنه روي عنه أنه أجازه منفصلا، قيل لشهر أو لعام والأبد. ماشي؟ ومن العلماء من قال إلى سنتين وإلى ثلث عام وإلى ما دام في المجلس. هذه كلها أقوال قيلة. الشرط فيها تأتي فيه هذه الأقوال. أكرم بني تميم، هل يجب علي أن أقول إن جاءه متصلا؟ ولا لو قلت أكرم بني تميم اليوم وقلت غدا إن جاءه يصح الشرط ولا يكون لغوا؟ فهم؟ على الخلاف. المذهب الجمهور يقول بوجوب اتصاله كما قالوا بوجوب اتصال الاستثناء. ومن قال هناك يجوز أن يفصل يقول هنا يجوز أن إيه؟ أن يفصل. قال لي لماذا؟ يعني لماذا سويتم بين الشرط والاستثناء؟ ما هو دليل القائلين بأنه يصح الاستثناء منفصلا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت قول إن شاء الله فقل إن شاء الله. قال إن شاء الله هذا صيغة إيه؟ صيغة شرط. وقالوا في معناها الاستثناء، يبقى ما ثبت للاستثناء يثبت للشرط من باب أولى، لأن الآية وردة في الشرط. وأنتم قلتم الاستثناء في معنى الشرط، يبقى ما يعطى للاستثناء يعطى للشرط من باب أولى. ليه من باب أولى؟ لأن الآية واردة فيه هو، وإنما ألحق به الاستثناء. قال لما تقدم من أن أصله أصل يعني دليل، من أن دليل القول القائل بجواز الاستثناء منفصلا، من أن أصله، الأصل بمعنى الدليل، أصل إيه؟ يعني دليل القول القائل بجواز الاستثناء منفصلا هو قوله إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت إن شاء الله فقل إن شاء الله. قال وهو صيغة شرط، أن أصل هي أصل الاستثناء، أصل يعني دليل. نعم، يقصد الدليل الاستثناء. الدليل الذي دل على صحة الاستثناء منفصلا هو قول إيه؟ إن شاء الله. قال وهو صيغة شرط ألحق به الاستثناء، ألحق بالشرط الإيه؟ الاستثناء. والحقة دي من عندنا. وقيل يجب اتصال الشرط اتفاقا. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي اختلف العلماء في هذه في حكاية الخلاف في هذه المسألة. فمنهم من جعلها على قول واحد، قال لك يجب اتصال الشرط بالذي قبله اتفاقا، وهذه المسألة لا خلاف فيه. هذا اتجاه، اتجاه لأهل العلم آخر قال لا، هذه المسألة ليست على قول واحد، بل يأتي فيها الخلاف الذي ذكر في الايه؟ في الاستثناء، أنه يجب أن الاتصال، لا يجب الاتصال، يجوز الفصل لعام، لشهر، للأبد، ماشي؟ هي على الخلاف الذي ذكر في الايه؟ في الاستثناء. وقيل يجب اتصال الشرط اتفاقا، وعليه اقتصر المصنف في شرح المنهاج حيث قال لا نعلم في ذلك نزاعا. يبقى كان ابن السبكي عدل عن هذا الاتجاه، ورجح في جمع الجوامع أنها على الخلاف، أن مسألة وجوب اتصال الشرط بما قبله ليست محل اتفاق، وإنما هي محل إيه؟ خلاف. قال لي وأولى من الاستثناء بالعود إلى الكل. لو جينا إلى مسألة العود إلى الكل، حبست داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أخوالي، وسبلت ساقيتي لجيراني إن أطاعوني، إن أطاعوني. قال لي تعود إلى الكل، فإن عصوا لا يستحقون من الوقف إيه؟ شيء، ماشي؟ قال لي وأولى من الاستثناء بالعود إلى الكل، أي إلى كل الجمل المتقدمة عليه، نحو أكرم بني تميم، وأحسن إلى ربيعة، واخلع على مضر إن جاءوك، ماشي؟ قال لي على الأصح، على الأصح. طيب وقيل يعود إلى الكل اتفاقا، والفرق أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء. هنا هذا التعليل يصلح لأمرين، يصلح للأولوية. الشيخ بيقول لي إيه؟ إذا جاء الشرط بعد جمل متعاطفة فإنه يعود للكل، وعوده إلى الكل هنا أولى من عود الاستثناء إلى الكل. السؤال الآن ما وجه الأولوية؟ ما وجه الأولوية؟ ما وجه أولوية الشرط على الاستثناء؟ قال لي الاستثناء محله التأخير، جاء الرجال إلا إيه؟ إلا زيدا، فحق الاستثناء أن يؤخر. قال لي لكن الشرط حقه صدر الكلام أن يقدم، فكأنني أقول إن جاء بنو تميم فأكرمهم، وإن أحسنت ربيعة إن جاء بنو تميم فأكرمهم ماشي، وإن جاءت ربيعة فأحسن إليهم، وإن جاءت مضر فاخلع عليهم. فهمتم هذا؟ قال لي لأن الشرط حقه التقدير، فكأنه ذكر أولا، إذا ذكر أولا شامل جميع ما يأتي بعده. فهمتم كده؟ قال لي يبقى وجه الأولوية أن الاستثناء حقه التأخير، والشرط حقه التقدير التقديم، فإذا قدم شامل كل من يأتي، كل ما يأتي من بعده، شامل كل ما يأتي من إيه؟ من بعده. قال لي طيب وقيل يعود إلى الكل اتفاقا، ده في قائل يقول لا، الشرط إذا أتى بعد جمل متعاطفة عاد للكل اتفاقا، وهذه المسألة لا خلاف فيها. بس المصنف يقول لي لا، الأصح أن المسألة فيها خلاف، وإن كنا نرجح أنه يعود إلى الكل، بس المسألة على الخلاف لا على على الاتفاق. طيب ما وجه هذا القول للقائل بأنه يعود إلى كل اتفاق؟ أن الشرط له صدر الكلام. طيب على القول السابق أنه أولى، ما وجه الأولوية؟ أن الشرط له صدر الكلام. يبقى أن الشرط له صدر الكلام تعليل لهذا القول الأخير اللي هو يحكي للاتفاق، وتعليل أيضا للأولوية. قال والفرق أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء. بخلاف الايه؟ بخلاف الاستثناء فحقه التأخير. قال لي وضعف هذا الفرق ايه؟ هذا الفرق ضعف. ضعف بإيه؟ قال بأنه أي الشرط إنما يتقدم على المقيد به فقط. سلمت لكم أن الشرط له صدر الكلام، لكن صدر الكلام على المقيد به، فهل قيدت به جميع الجمل فيقدم عليها، ولا قيدت به الجملة الأخيرة فقط فيقدم على الأخيرة فقط؟ يبقى يأتي خلاف ولا يأتيش الخلاف؟ الشرط يتقدم على ما تقيد بالشرط، يأتي الخلاف. هل الشرط قيد في الجمل جميعها فيقدم عليها جميعها كما قلت؟ إن جاءت ربيعة فأكرمهم، وإن جاءت إيه في بعد ربيعة إيه؟ إن جاء بنو تميم فأكرمهم، وإن جاءت ربيعة فأحسن إليهم، وإن جاءت مضر فأخلع عليهم. هل الشرط قيد في جميع الجمل فيكون مقدم عليها كلها تقديرا، ولا القيد الشرط قيد للجملة الأخيرة فقط؟ يبقى أكرم بني تميمة وأحسن إلى ربيعة، وإن جاءت مضر فاخلع عليهم. اللي يبقى يأتي الخلاف، يبقى يأتي الإيه؟ الخلاف. ويجوز إخراج الأكثر به بالشرط وفاقا، وإن كانت هذه المسألة محل خلاف في الاستثناء. يا شيخ عثمان، مش احنا كنا في مسألة الاستثناء سألنا هل يجوز إخراج الأكثر بحيث يبقى تحت المستثنى منه الأقل؟ قال لي الجمهور أجاز ذلك، ومن العلماء من منع وقال لا يجوز استثناء الايه الأكثر، لا يجوز لي أن أقول له علي عشرة إلا سبعة، هكذا قال بعض العلماء. يبقى المسألة على الخلاف في الاستثناء، قال لكن في الشرط محل اتفاق، يجوز أن أخرج بالشرط أكثر مما يبقى تحت الحكم، نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر. بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف تقدم. يبقى أنا ما عنديش مشكلة في الشرط، إخراج الأكثر بالشرط محل اتفاق، إخراج الأكثر بالاستثناء محل خلاف، وإن كان قول الجمهور بأنه يجوز أيضا. قال لي وفي حكاية الوفاق تسمح لما قدمه من القول بأنه لا بد أن يبقى قريب من مدلول العام، إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط. خلي بالك من حاجة، الشيخ المحلي يحاكم ابن السبكي لكلام ابن السبكي، فأقول له أنت بتقول إيه هنا؟ قال لي أقول أن أنه يجوز إخراج الأكثر بالشرط، يجوز إخراج الأكثر بالإيه؟ بالشرط، وأن هذا محل اتفاق. قال لي حكاية الاتفاق هنا لا تتماشى مع حكاية الخلاف في باب العموم، عندما قلت ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز التخصيص بشرط أن يبقى عدد غير محصور، عدد كثير غير إيه؟ غير محصور. طب أنت هنا بتقول يجوز إخراج الأكثر بالشرط، قال لي هذا لا يتماشى مع قول من قال يجوز التخصيص بشرط أن يبقى عدد غير إيه؟ غير محصور. فهمتم هذا؟ طيب، ولو تذكروا هناك قال لي إن القولين القول الأخير وقبل الأخير متقاربين، لما قال لك أن يبقى عدد غير محصور، والقول اللي بعده قال لي أن يبقى أن يكون بعد التخصيص مدلوله بعد التخصيص قريبا من مدلوله قبل التخصيص، يعني المقصود العدد إيه؟ عدد كبير. فعايز يقول إن الشيخ هنا إيه، حكاية الإجماع هنا لا تتفق مع ما ذكره من خلاف في باب الإيه؟ في باب الباب الذي قبله، أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى، يجوز أن التخصيص بشرط أن يبقى عدد غير إيه؟ محصور. خلاص كده؟ قال لي إلا أن يريد وفاق من خالف في الاستثناء، يعني الذين قالوا الذين اختلفوا في الاستثناء خالفوا في الاستثناء هل يجوز إخراج الأكثر أم لا، اتفقوا هنا. يبقى ليس كل العلماء، وإنما من خالف في إيه؟ في مسألة الاستثناء. يبقى من خالف، إلا أن يحمل كلام المصنف على أن من خالف في مسألة الاستثناء هل يجوز إخراج الأكثر بالاستثناء أم لا، اختلفوا في مسألة الاستثناء لكنه اتفقوا في مسألة الشرط، فيكون هذا الوفاق صدر من البعض لا من الكل، من بعض العلماء لا كل العلماء، من البعض الذي قال أو خالف أو وقع منه خلاف في مسألة الاستثناء. مش عارف أنا الكلام ده في كلام أنا كتبه بخط إيدي، بس مش عارف جايبه منين، بحاول أدفع عليه من السوكي هنا، بس بقول إيه إحنا ممكن أنا الكلام ده كتبه، يعني بقول إيه يمكن أن يقال أن يبقى قريبا من مدلول العام أي غير محصور. قال لي ولا ذكرى للأكثرية ولا للأقلية، عشان لا يتعرض الكلام، هو هناك قال إلا أن يبقى غير محصور، وهنا قال يجوز إخراج الأكثر اتفاقا. قال لي إلى أن يبقى غير محصور، هو ذكر أن يبقى تحت اللفظ العام عدد غير محصور، لم يتعرض إلى أكثرية ولا إلى أقلية، وهنا قال يجوز إخراج الإيه؟ الأكثر. يبقى ممكن لا يوجد تعارض بين الايه، بين الكلامين. هنا قال يجوز إخراج الأكثر، وهناك قال يبقى عدد غير محصور. لم يقل بشرط أن يبقى الأكثر، بشرط أن يبقى عدد ايه، غير محصور. وغير محصور هذا لم يتعرض فيه لا لأقلية ولا لأكثرية، يعني أهو كلام يقال، يعني يمكن ينظر فيه. خلاص كده خلصنا من مسألة الشرط. قال الثالث من المخصصات المتصل الصفة، نحو أكرم بني تميم، بني تميم، أكرم بني تميم الفقهاء. اللي خرج بالفقهاء غيرهم، قال لي وهي كالاستثناء في العود. هل يعود إلى الكل كما هو مذهب الجمهور، يعود إلى الأخيرة فقط كما هو مذهب أبي حنيفة والرازي؟ هل إذا اتفقت المعطوفات في الغرض ترجع إلى الكل، وإذا لم تتفق ترجع إلى الأخيرة؟ الأقوال التي خلت هناك يقال مثلها إيه هنا. نحو أكرم بني تميم الفقهاء، خرج بالفقهاء غيرهم، وهي كالاستثناء في العود، فتعود إلى كل المتعدد على الأصح. قال لي ولو تقدمت، لو تقدمت الصفة على المعطوفات. طب مثال الصفة المتأخرة، وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين. أنا أريد أن تفهم هذا المثال، إذا أعدت الصفة إلى الكل أو أعدت الصفة إلى الأخير، ماذا تفهم؟ أعد الصفة إلى الجميع، وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، يعني أوقفت على أولادي المحتاجين وعلى أولادهم المحتاجين. طب عود الصفة إلى الأخير فقط، وقفت على أولادي مطلقا وعلى المحتاجين فقط من أولادهم، يبقى المعنى يختلف ولا لا؟ يعني أنت تيجي تقولي أنا أريد أن أنت من أولادي ولست محتاجا، تقول أنا أريد أن أخذ من الوقف، أنا نظر الوقف، فأقول لك إذا أعدت الصفة إلى الكل كما هو مذهب الجمهور، مذهب الشافعية لا تستحق شيئا، وإذا أعملت مذهب أبي حنيفة وأعتوه إلى الأخير فقط تستحق، فتقول أنا على مذهب إيه؟ على مذهب أبي حنيفة. ده هذا إذا تأخرت الإيه؟ الصفة. طب ولو تقدمت نحو إيه؟ وقفت على محتاج أولادي وأولادهم، وقفت على محتاج أولادي وإيه؟ وأولادهم. قال لي فيعود الوصف في الأول مع الأول اللي هو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، قال لي يعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهم، وفي الثاني يعود إلى أولاد الأولاد مع الأولاد. وقفت على محتاجي، قال لي محتاجي متعلقة بأولادي أولا، ويأتي الخلاف فهل هي متعلقة بأولادهم أم لا. وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، قال لي المحتاجين تتعلق بأولادهم باتفاق بيننا وبين الحنفية، ويأتي الخلاف في عوده إلى أولادي، فنحن نرجعه وهم لا يرجعون. طب وقفت على محتاج أولادي وأولادهم، قال لي أن نتفق نحن والحنفية في أن المحتاج تتعلق بالأولاد، ونختلف في عودها على أولادهم، فنحن نرجعها إلى أولادهم، وهم يقولون إيه لا. فهمتم كده؟ يبقى سواء تقدمت الصفة أو تأخرت، ماشي؟ وقيل لا على مقتضى مذهب الحنفية، إن الصفة تعود إلى الأقرب. يعني إذا تأخرت يبقى إذا تأخرت تعود إلى الأخير فقط، وإذا تقدمت تعود إلى الأول فقط اللي هو الأقرب، الصفة تعود إلى الأقرب ولا تتناول الإيه الأبعد. أما المتوسطة، الصفة اللي هي جت في النص، نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، هنا الصفة جت إيه متوسطة، أوقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم. قال المصنف بعد قوله لا نعلم فيها نقلا، قال فالمختار اختصاصها بما وليته، بما جاءت هي بعده، يبقى الكلام على ما قبلها، بما وليته يعني جاءت هي بعده، يبقى هو جاء قبلها. قال يبقى لو جاءت الصفة متوسطة، الشيخ ابن السوكي بيقول هذه المسألة لم أجد فيها نقل، لم أجد فيها نقلا، على أساس نحيل الكلام على قائله. طب أنا لم نجد فيها نقل، خلاص أحاول أنا أن أجتهد، أنا لم أجد فيها إيه نقل، أنا أحاول أن أجتهد. فالذي يظهر لي هكذا يقول ابن السبكي أنها تعود لما قبلها فقط، نحو وقفت على أولاد المحتاجين وأولادهم. قال المصنف بعد قوله لا نعلم فيها نقلا، المختار اختصاصها بما وليته يعني بما قبلها. ومع ذلك قال ويحتمل أن يقال تعود إلى ما وليها يعني إلى ما جاء بعدها. ثم تفرقون ما وليته هي يبقى هي تعود إلى ما قبلها، ما وليها هو تعود إلى ما وليها يعني جاء بعدها، ما وليته هي يعني يعود إلى السابق عليها، ما وليها هو يعني إلى ما جاء بعدها. إذن المحتاجين يكونوا الأولاد على المختار ولا على المحتمل؟ على المختار. تقول وقفت على أولاد المحتاجين، فغير المحتاجين من أولادي لا يستحقون، وعلى أولادهم مطلقا، وعلى أولادهم إيه مطلقا. ومع ذلك ابن الشيخ ابن السبكي يقول في احتمال أنها تعود أيضا إلى ما وليها، يبقى المحتاجين من أولادي والمحتاجين من أولادهم، بس الراجح ابن الشيخ ابن السبكي أنها تعود للمتقدم فقط. ويعود إلى الكل سواء قدمت أو أخرى، هذا صفة المتوسط بنسبة الأول هو المتأخر وبنسبة الآخر هو الأول. على كل حال هو بيتكلم في دلالة اللفظ من حيث اللغة، فبيقول الأخر من جهة اللغة أنها تعود إلى المتقدم فقط، هي متوسطة تعود إلى الأول فقط، مع احتمالية أن يعود إلى أيضا مع عوده للأول يعود إلى الأخير. الرابع من المخصصات المتصلة الغاية، نحو أكرم بني تميم، أكرم بني تميم ماشي، أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه. يبقى الرابع من المخصصات لفظ المخصصات المتصلة، لفظ الاستثناء، لفظ الشرط، لفظ الصفة، لفظ الغاية، لفظ الايه الغاية. الرابع من المخصصات الغاية يعني لفظ الغاية، نحو أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه. وهي أي الغاية، تعريف الغاية من جهة كونها غاية باعتبار معناها لا باعتبار لفظها، يبقى برضك الاستخدام اللي احنا ذكرناه يأتي هنا. وهي هو ما عرفش الغاية للسلام، لا وهي أي الغاية أو لفظ الغاية، وهي كالاستثناء، لفظ الغاية كالاستثناء في العود، فتعود إلى كل ما تقدمها على الأصح. أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة وتعطف على مضر إلى أن يرحلوا. تعود إلى الإيه؟ إلى الجميع. وقيل لا تعود إلى الجميع بل تعود إلى الأخيرة فقط، وقيل إن يتفق الغرض تعود، وإلا يتفق الغرض لا تعود إلا إلى الأخيرة فقط. ماشي. والمراد بالغاية غاية، المراد بالغاية التي هي من المخصصات. في الغاية أنواع، غاية ليست من المخصصات وغاية من المخصصات، كما أن الشرط أنواع، كما أن الشرط أنواع، منه ما هو من المخصصات ومنه ما هو ما ليس من المخصصات. وإلا أنواع، منها إلا التي يرد بها الاستثناء وإلا التي يرد بها الصفة بمعنى غير. فالتي يرد بها الاستثناء هي من المخصصات، والتي هي بمعنى غير ليست من المخصصات. قال لي طيب، قال لي الغاية التي هي من المخصصات غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي، غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي. أكرم بني تميم إلى أن يعصوا. قال لي لو لم تقل لي إلى أن يعصوا كان الإكرام مستحق لهم في حال عصيانهم وفي حال طاعتهم، لكن لما قلت إلى أن يعصوا خرجت هذه الحال من العموم الذي شملها لولا لفظ الغاية. يبقى المراد بالغاية غاية تقدمها عموم يشمل هذه الغاية لو لم تأتي الغاية، لو لم تأتي الإيه؟ الغاية. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون حتى يعطوا الجزية. قال لو لم يقل حتى يعطوا الجزية قال كنا سنقاتلهم أعطوا أو لم يعطوا، لكن خرج حال الإعطاء بقوله حتى يعطوا الجزية. يبقى غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي. مثل ما تقدم اللي هو أكرم بني تميم وأحسن الربيع وتطف على مضر إلى أن يرحلوا. ومثل قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله إلى آخر الآية، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. قال فإنها لو لم تأتي، فين الفاعل؟ فين المقدر؟ فإنها لو لم تأتي أي الغاية، فإنها لو لم تأتي أي الغاية لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا. فهمتم؟ ألفين، ما هي الغاية التي ليست من المخصصات؟ قال لي غاية يقصد بها تحقيق العموم لا يقصد بها الإخراج، غاية لا يقصد بها الإخراج وإنما غاية يقصد بها تحقيق العموم. زي إيه؟ قال لي سلام هي اللي هي ليلة القدر حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى إيه؟ مطلع الفجر. أنا أسأل سؤال، الفجر جزء من الليلة؟ الفجر جزء من النهار، فهو يقول لك هذه الليلة سلام بجميع أجزائها حتى مطلع الفجر الذي هو ليس من الليلة. يبقى مطلع الفجر لا يشمله العموم الذي قبله، مطلع الفجر لا يشمله العموم الذي إيه؟ الذي قبله. وبالتالي إيه؟ هذه الغاية لتحقيق العموم فيما سبق، أي أن هذه الليلة سلام بجميع أجزائها حتى الجزء الأخير حتى مطلع الفجر الذي هو ليس من الليل. يبقى هي سلام بإيه؟ بجميع أجزائها. فهمتم هذا؟ قال لي تبقى هذه غاية لم يقصد بها إخراج شيء، لأن مطلع الفجر ليس جزء من الليلة حتى نخرجه أو حتى نخرجه. يبقى هذه الغاية لم يقصد بها إخراج، لماذا؟ لأن مطلع الفجر ليس جزء من الليلة حتى نخرجه. طب ماذا قصد بها؟ قال لي قصد بها تحقيق العموم السابق، هذه الليلة سلام في جميع أجزائها بما فيها الجزء الايه؟ الأخير. تمام كده؟ ويتحقق هذا العموم بطلوع الايه؟ بطلوع الفجر. فهمتم؟ قال لي طيب اقطع أصابعه، اقطع أصابعه من الخنصر إلى الإبهام، إلى الإبهام، إلى لفظ غاية. قال لي إلى هذه ليست للإخراج، المقصود اقطع أصابعه جميعا، ليس المقصود أن تخرج بإلى بعض الأصابع، اقطع أصابعه من الخنصر إلى الإبهام، يعني تعمل إيه؟ تقطع جميع الأصابع. هل قصدت لفظ إلى إخراج الإبهام مثلا؟ اقطع أصابعه من الخنصر إلى الإبهام. لا إيه هو اللي خرج طيب؟ خرج الإبهام. لا الإبهام يقطع أيضا. اقطع أصابعه من الخنصر إلى الإبهام. لو لم تذكر هذا الغاية لا دخل هذا. لا أنا الآن أريدك أن تمتثل. اقطع أصابعه من الخنصر إلى الإبهام. تقطع ماذا؟ قول يا أبو محمد. من الخنصر إلى الإبهام. من الخنصر إلى الإبهام. ما معناها؟ اقطع كل الأصابع. يبقى أنا أريد أن أؤكد، اقطع كل الأصابع بقولي إلى الإبهام، يعني لا تدع أصبعا إلا وتقطعها. قال يبقى أنا بهذه الغاية ما أخرجت شيئا، وإنما أكدت العموم، العموم السابق اللي هو في الأصابع، اقطع أصابعه لفظ من ألفاظ العموم يشمل كل الأصابع، أنا أكدت هذا العموم بقولي إلى الإيه؟ إلى الإبهام، إلى الإيه؟ إلى الإبهام. يبقى هذه الغاية ما أخرجت شيئا، وإنما أكدت العموم السابق، فهذه ليست من المخصصات. ماشي؟ هذا الكلام شرحناه في اللمعة. ماشي؟ زيها كده، تقول لولدك ذاكر، أنا أقول شرحت لكم هذا الكتاب من أوله إلى، هل أنا أخرجت الآخرة عن الشرح؟ لا، ده أنا أن أؤكد أنني شرحت لك الكتاب بكامله، يعني من أوله إلى آخره، من ألفه إلى يائه، حفظت المصحف من الجلدة إلى الجلدة، كل هذا لتحقيق الإيه؟ العموم. حفظت القرآن من الفاتحة إلى الناس، هل أنت أخرجت سورة الناس عن الحفظ؟ لا، ده أنت تؤكد الإيه؟ تؤكد العموم. اقطع أصابعه من حنصر إلى الإبهام، ولكن لو قلت مثلا يختلف مع اقطع أصابعه إلى الإبهام. لا لا يختلف، لا يختلف، بس هو على أساس أن إلى إلى إلى الانتهاء، فهذا الانتهاء أنا أظهر معناه بذكر الابتداء، أظهر معناه بذكر الإيه؟ الابتداء. طيب الغاية التي هي ليست من المخصصات زي ايه؟ قال لي مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. قال لي من غاية لم يشملها عموم ما قبلها، فإن طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله الليلة، حتى تشمله أي الايه؟ الليلة. قال لي في مثل هذه الغاية فلتحقيق العموم، مثل هذه الغاية لتحقيق العموم لا للإخراج، فلتحقيق العموم فيما قبلها كعموم الليلة لأجزائها في الآية، فلتحقيق العموم فيما قبلها. عندك إيه؟ كعموم الليلة لأجزائها. قال لي كعموم الليلة لجميع أجزائها، أنا أقول هذه الليلة سلام بجميع إيه؟ أجزائها. قال لي لتحقيق العموم لا للتخصيص، لتحقيق العموم لا، لأنني لم أخرج شيء من أجزاء الليلة. قال لي كذا قوله قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر. هو الأوضح أن يقول من الخنصر إلى الإبهام، يعني اقطع جميع أصابعه، بس الشيخ قال لي من الخنصر إلى البنصر، هذا هو الخنصر ماشي، وهذا هو الايه البنصر. طب ازاي يكون شامل لكل الاصابع؟ شرحتها لكم قبل ذلك، يعني من الخنصر الى البنصر تلف بالعكس، يعني تنتقل من الخنصر الى الابهام الى السبابه الى الوسطى الى الايه الى الخنصر. فهمتم هذا؟ يبقى شفت المعنى ازاي، من الخنصر الى الى البنصر تلف بالعكس ماشي. وكذا قالوا قطعت اصابعه من الخنصر الى البنصر بكسر اولها وثالثه اولهما وثالثهما، فان الغايه فيه لتحقيق العموم اي اصابعه جميعا. اقطع اصابعه من الخنصر الى البنصر معناها اقطع اصابعه ايه جميعا. حفظت القران من الفاتحه الى الناس، يعني حفظت القران كله. ذاكر الكتاب من أوله إلى، يعني مش معناه تسيب الفصل الأخير، لا ذاكر الكتاب إيه كله. يبقى هذا لتحقيق الإيه العموم. من ألفه إلى يائه، يعني أتيت عليه كله. قال فإن الغاية فيها لتحقيق العموم أي أصابعه جميعا، بأن قطع ما عدا المذكورين بين قط عيهما، يعني كما شرحت لكم يقطع الخنصر ثم يقطع ما بين الخنصر والبنصر اللي هو الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم يقطع الايه البنصر. فهمتم؟ تلف بالعكس. قال وأوضح من ذلك، أوضح من الخنصر إلى البنصر، يقول إيه من الخنصر إلى الإبهام، هذا إيه يبقى من الخنصر إلى الإبهام مش من الخنصر إلى البنصر، كما عبر به في شرحي المختصر والمنهاج، وعدل عنه إلى ما هنا قال لي لما فيه من السجع. الخنصر والبنصر في بينهم إيه سجع، مع البلاغة المحوج إلى التحقيق في فهم المراد. قال إلا لو قال لك من الخنصر إلى الإبهام واضحة، لما قال لك من الخنصر إلى البنصر وقال لك إن هذا دل على العموم، قلت كيف هذا من الخنصر إلى البنصر ويدل على العموم؟ طب لو جئنا من العكس فمررنا بالإبهام ثم بالوسطى ثم بالسبابة ثم انتقلنا إلى البنصر نكون قطعنا جميع الإيه الأصابع. قال لي يبقى هو أتى لك بلفظ محوج إلى التفكير، فيعني هذا من محاسن البنصر هو أن يكون من الخنصر إلى الإيه البنصر. استجع مع البلاغة المحوج إلى التدقيق في فهم المراد. هنا مسألة، الشيخ قال هذا الكتاب لا يمكن اختصاره، فتقول يمكن اختصاره، هو أتى بمثالين نحذف واحدا منهما، الغاية التي ليست من قبيل المخصصات الشيخ أتى لها بإيه بمثالين، فيبقى يمكن أن يختصر الكتاب بحذف أحد المثالين. فقال لك لا، ده ذكر المثالين لفائدة، ذكر المثالين لإيه لفائدة. ما هي تلك الفائدة؟ خلي بالك دي كلها أجوبة عن أسئلة مقدرة. هذا الكتاب يمكن اختصاره، الشيخ ابن السبكي يقول لا يمكن اختصاره لأن المثال ذكر لفائدة. ما هي تلك الفائدة؟ فقال فائدته، قال وذكر مثالين إجابة عن هذه الأسئلة، لأن الغاية في الثاني من المغيى بخلافها في الأول. اقطع أصابعه من الخنصر إلى الإبهام، قال لي الغاية هنا الإبهام، والإبهام داخل في المغية اللي هي الأصابع فيقطع معها. قال لي في المثال الأول طلوع الفجر ليس من الليلة، فالغاية ليست من المغير. يبقى قال لك الغاية التي ليست من قبيل المخصصات هي الغاية التي لم يتقدمها عموم يشملها. أحيانا لا تكون الغاية من المغير كمطلع الفجر، وأحيانا تكون من المغير فقولك اقطع من الخنصر إلى الإبهام. يبقى لفائدة ولا لا؟ أتى بمثالين لفائدة. الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل، كما ذكره ابن الحاجب نحو أكرم الناس العلماء. أكرم الناس العلماء، أكرم الناس العلماء. وأكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف إيه؟ نصفه. هذا يسمى بدل إيه؟ بعض من إيه؟ من كل. بعض العلماء ذكر هذا المخصص، ذكر أن بدل البعض من كل من قبيل المخصصات. يبقى أكرم الناس، وأخرجنا غير العلماء بقولنا العلماء. قال لي الرغيف يتناول النصفين، أخرجنا نصفه بقولنا أكلت الرغيف نصفه. ماشي؟ خلينا مع المثال الموجود، أكرم الناس الإيه؟ العلماء. قال وبدل البعض من الكل كما ذكره ابن الحاجب نحو أكرم الناس العلماء. قال ولم يذكره الأكثرون، وصوبه الشيخ الإمام والد المصنف، وصوب عدم ذكره الشيخ الإمام عدم والد المصنف. طيب خلينا أشرح هذا الكلام بعدين أقرأ. الشيخ قال لي، الشيخ ابن الحاجب قال لي بدل البعض من الكل من المخصصات. لماذا؟ قال لي عندما كنت أكرم الناس شمل العلماء وشمل غير العلماء، فلما قلت العلماء خرج غيرهم، فإذا بدل البعض من الكل من المخصصات الإيه؟ المتصلة. فقال لي الشيخ الإمام والأكثر من العلماء لم يذكروا بدل البعض من الكل من جملة المخصصات. ليه؟ قال لي والله للقاعدة النحوية التي تقول المبدل منه على نية الطرح، المبدل منه على نية الايه؟ الطرح. أكرم الناس، الناس ده المبدل منه، قال المبدل منه على نية الطرح، كأنني قلت ابتداء أكرم العلماء والناس على نية الايه؟ على نية الطرح، كأنها غير مذكورة. قال لي وبالتالي يبقى إذا كان المبدل منه اللي هو الناس غير موجود، يبقى لم يتحقق لنا إخراج شيء. ده الإسناد وقع ابتداء على العلماء، لم يقع على الناس ثم أخرجنا بعض الأفراد بالعلماء. لا، ده هو وقع ابتداء على العلماء، لأن الناس على نية الطرح، لأن الناس مبدل منه والمبدل منه على نية الطرح. مفهوم هذا؟ التخصيص إنما يكون إخراج أفراد دخل، وهنا إذا لم يتحقق عموم سابق يبقى لا إدخال ولا إخراج. قال لأن المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه، فلا تحقق يعني لا وجود لمحل يخرج منه اللي هو الناس. لماذا؟ لأن المبدل منه على نية الطرح، فكأن الناس لم تذكر أصلا. قال لي طب وإذا لم يوجد محل يخرج منه اللي هو الناس؟ قال لي فلا تخصيص، التخصيص هو إخراج ما دخل. طب إذا لم يوجد محل يخرج منه فلا تخصيص. فلا تحقق يعني لا وجود، لا تحقق يعني لا وجود فيه في بدل البعض لمحل يخرج منه. لماذا؟ لأن المبدل منه على نية الطرح، وإذا لم يتحقق محل يخرج منه فلا تخصيص، فلا تخصيص به أي ببدل البعض. خلاص كده؟ ومثلا بدل البعض من الكل، ولا نذكر بدل الكل من الكل لأن يقاس على الاستثناء والاستثناء الاستغراقي. بدل الكل من الكل زي إيه؟ على كل احنا خلينا مع بدل الايه مع المثال المذكور. فهم الكلام؟ طيب بهذا تكون نكون قد انتهينا من المخصصات الايه المتصلة. يبدأ في المخصصات الايه المنفصلة. قال القسم الثاني من المخصص ما هو القسم الثاني من المخصص؟ قال المنفصل. القسم الثاني من المخصص هذا مبتدأ هو المنفصل، يعني مش ليست المنفصل صفة للمخصص. القسم الثاني من المخصص ما هو؟ قال لي المنفصل أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره. لماذا؟ قال لي لأن المخصصات المنفصلة ستنقسم عندي إلى مخصصات من قبيل الألفاظ ومخصصات منفصلة ليست من قبيل الألفاظ. قال لي وبدأ بالغير اللي هو المخصص المنفصل الذي هو غير لفظ. بدأ بالغير لو المخصصات المنفصلة التي هي غير لفظ. قال لي لقلته، لقلة المخصصات المنفصلة غير الملفوظة إذا ما قورنت بالمخصصات المنفصلة الملفوظة. فقال يجوز التخصيص بالحس، والحس هو يعني ما يدرك بأحد الحواس الايه الخمس، كما في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء أي تهلكه، تدمر كل شيء أي إيه تهلكه. قال فإن ندرك بالحس المشاهدة أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء. قال تدمر كل شيء إلا السماء والأرض والجبال، لأننا بالحس بالمشاهدة نرى أنها لم تدمر. قال والعقل كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه، لأن الخلق يترتب عليه الحدوث، والله عز وجل منزه عن الايه الحدوث. يبقى الله خالق كل شيء إلا نفسه، إلا ايه إلا نفسه. قال هذا الاستثناء وهذا التخصيص جاء من جهة الايه العقل. قال لي خلافا لشذوذ في ايه في منعهم التخصيص بالعقل. ماشي، في نفيهم التخصيص بالايه بالعقل. قائلين إنما نفى العقل حكم العام عنه لم يتناول العام لأنه لا تصح إرادته. ما هو التخصيص؟ إخراج بعد إدخال، إخراج ما دخل، إخراج ما إيه ما دخل. ألا يبقى دلوقتي كما قلنا في منذ قليل إذا لم يتحقق دخول يبقى لا يتحقق إخراج، يبقى لا تخصيص. لا إيه لا تخصيص. قال لي هذا الشيخ ينكر التخصيص بالعقل، ينكر التخصيص بالعقل. نقول له لماذا؟ قال لي ما ينفي العقل لدخوله لا يكون مرادا للمتكلم من اللفظ العام، فهو لم يدخل أصلا حتى يخرج. يبقى الله عز وجل عندما قال الله خالق كل شيء لم يرد نفسه جل وعلا بقوله كل شيء، تمام كده؟ يبقى الله لم يدخل في قوله كل شيء حتى ايه حتى يخرج. يبقى ما نفاه العقل لم يدخل تحت لفظ العام حتى يخرج بالعقل. ما نفاه العقل لم يدخل تحت اللفظ العام حتى ندعي بعد ذلك أنه خرج بالإيه؟ بالعقل. فهمتم؟ قال لي طيب ويبقى هذا من قبيل إيه؟ قال لي الله خلق كل شيء من قبيل العام الذي أريد به الخصوص ليس من قبيل العام المخصوص. صح كده ولا لا؟ لماذا؟ أنت في العام الذي أريد به الخصوص تقول عمومه لم يرد لا تناولا ولا حكما، وهنا تقول كل شيء لم يقصد منها لم تتناول الله عز وجل. يبقى العموم غير مراد لا تناولا من اللفظ ولا حكما على اللفظ، يبقى لم يدخل حتى يخرج، يبقى هو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. لكن في العام المخصوص التناول موجود وأخرجنا البعض وحكمنا على الباقي، يبقى العام المخصوص عمومه مراد من جهة التناول وعمومه ليس مراد من جهة الحكم. يبقى العام المخصوص اللفظ يتناول الكل، يتناول الكل من جهة التناول هو يتناول. طب عندما أردنا أن نحكم أخرجنا البعض وحكمنا على الباقي، يبقى عمومه مراد من جهة التناول وليس عمومه مراد ولا مقصود من جهة الحكم. يبقى العام المخصوص فيه إخراج لبعض الأفراد التي دخلت. قال العام الذي أريد به الخصوص اللفظ لم يتناول الكل والحكم لم يقع على الكل، يبقى لم يدخل حتى يخرج. فهمت كده؟ ويبقى ربنا عز وجل لما قال مثلا تدمر كل شيء، مثلا الله خالق كل شيء، قال لي كل شيء لفظ عام لم يدخل الله عز وجل في هذا العموم حتى يخرج بدلالة العقل. فهمتوها كده؟ ومنع الشافعي رضي الله عنه تسميته تخصيصا نظرا إلى أن ما تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم، لأن إيه؟ طيب ليه يعني تخصص؟ لأن ما تخصص يعني ماشي. أنا شايفها تخصصة يعني ممكن تمشي تخصصة. ما تخصص ممكن يعني تخصص التخصيص قصر العام على بعض أفراده، وأحيانا نطلق التخصيص أحيانا يراد به الإخراج، لأن ما تخصص يعني ما خرج، وتنفع ما تخصص يعني ما أخرج، تنفع يعني محتمل الاثنين يعني ما تخصص أو إيه أو تخصص بمعنى ما خرج أو ما أخرج. تخصص نظرا إلى أن ما تخصص أو ما تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم. طب خلي بالك من حاجة، وهو أي الخلاف لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نوفي عنه حكم العام، وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا؟ فعندنا لهم فعندنا نعم وعندنا لا، ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحس. عايز يقول إيه يا شباب؟ عايز يقول إن الخلاف ده لفظي، الله خالق كل شيء، هل هو خالق نفسه؟ الفريق الأول والفريق الثاني يقول لا، لكن أنا أقول هو من العام المخصوص وأنت تقول من العام الذي أريد به الخصوص. أنت تقول الله عز وجل لم يدخل حتى يخرج، وأنا أقول دخل وخرج بإيه؟ بدلالة العقل. نتفق أنا وأنت في نهاية الحكم أن الله عز وجل ليس خالقا نفسه، يبقى النتيجة إيه؟ واحدة. الخلاف هل ما نفاه العقل، ما نفاه العقل هل دخل وخرج فيسمى تخصيصا بالعقل، ولا لم يدخل أصلا وبالتالي إذا لم يدخل يبقى لم يخرج يبقى لا يسمى تخصيصا؟ النتيجة واحدة والخلاف في التسمية، أنت تسميه وأنا لا أسميه، ماشي؟ لكن عدم وقوع الحكم على الفرد المخرج متفق عليه. قال لي ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحس اللي هو إيه؟ تدمر كل شيء. أنت تقول السماوات والأرض دخلت في كل شيء ثم خرجت بالحس، والآخر يقول ما نفاه الحس لم يدخل تحت اللفظ العام حتى يخرج فلا يسمى تخصيصا. بس أنا وأنت نتفق على أن السماوات والأرض لم تدمر، خلاص كده؟ والأصح نبدأ بها من المرة القادمة إن شاء الله.